السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الليلة ليلة الثلاثاء 22 من شهر صفر من عام 1441 للهجرة، وما زلنا أيها الإخوة في باب العام من مختصر التحرير لابن النجار. فيه مسألتان في الحقيقة في الدرس الماضي خفي علي معناهما، كان سأل بعضكم عنها. قوله في أسماء العموم، ألفاظ العموم، وكل وجميع ونحوهما، ونحوهما أي نحو كل وجميع، كأجمع وأجمعين وما جرى مجراهما مما ذكر في كتب اللغة. أيضا كان أحدكم سأل في قوله ومفرد محلى بلام غير عهدية لفظا، هنا قوله لفظا يعني دلالة المفرد المحلى بالألف واللام على العموم لفظية وليست معنوية، وإنما نص على ذلك لأن المفرد دال على واحد في الأصل، فلما تقول رجل هو دال على ذات واحدة، فإذا دخل عليه الألف واللام اكتسب العموم. هل هذا العموم معنوي أو لفظي؟ الشيخ يقول أنه لفظي، لأن أل تدل على الاستغراق، أل تدل على الاستغراق، فيكون دلالة أل على العموم دلالة لفظية أي بلفظها. لكن مثلا دلالة المسلمين إذا دخلت على الألف واللام هو أصلا موضوع على الجمع، فإذا هي متناولة لأفراد بخلاف المفرد أصلا متناول لفرد واحد، ولذلك وقع خلاف في كونه يشمل أفراده الأفراد أم لا، لأنه يرد كثيرا ويراد به ماذا؟ أي نعم، يراد به شيء واحد، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، فهذه الزجاجة والمصباح ليس كل مصباح ولا كل زجاجة، وإنما هي يعني معهودة فيما سبق الكلام فيها. طيب، بعدما انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على ألفاظ العموم وصياغه وبعض القواعد المتعلقة به، شرع في الكلام على مسائل متعلقة به كذلك في ما يتعلق بحجيته وبعد التخصيص وشيء من دلالته في ذلك. فقال: فصل. العام بعد تخصيصه حقيقة، وهو حجة إن خص مبين، وعمومه مراد تناولا لا حكما، وقرينته لفظية قد تنفك. العام بعد تخصيصه، العام بعد تخصيصه، العام عندنا إما أن يدخله التخصيص أو لا يدخله التخصيص، فإذا لم يدخله التخصيص سميناه عاما محفوظا، سميناه عام محفوظ، كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، فإن هذا عام لم يدخله التخصيص. ويذكر بعضهم قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن هذا عام لم يدخله التخصيص، فإنه كلما قرئ القرآن يجب الإنصات والاستماع، فإذا دخله التخصيص سمينا عام مخصوص، سمينا إيش؟ عام مخصوص، يعني هو عام من حيث تناول الأفراد، لكن دخله المخصص فأخرج بعض أفراده. طيب، كون العام المحفوظ حقيقة هذا ظاهر، لأنه لفظ نوضع للعموم ودخل فيه سائر أفراده ولم يخرج منه شيء، لكن العام بعد تخصيصه هل هو حقيقة أم أنه مجاز؟ العام بعد تخصيصه مثل قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فأولاد هذه جمع مضاف، أحسنت، فيعم كل ولد، دخله التخصيص فالقاتل لا يرث. طيب، هل دلالة قوله أولادكم على بقية الأفراد حقيقة أم مجاز؟ الشيخ يقول حقيقة، لأن اللفظ موضوع لتناول جميع الأفراد وإنما أخرج منه بعضهم، فبقي دالا على جميع الأفراد الباقي، فليس هناك استعمال للفظ في غير موضوعه حتى يكون ماذا؟ مجازا. هذا هو القول الذي رجحه الشيخ رحمه الله، وهو الصحيح أن العام في تناوله لبقية أفراده حقيقة، لأنه ما زال مستعملا في موضوعه. نعم قد يقول قائل موضوعه الاستغراق وقد خرج منه البعض، فنقول هو من حيث الاستعمال أريد به ذلك، لكن في الحكم أخرج منه بعض الأفراد، ولذلك قال الشيخ وعمومه مراد تناولا، يعني أن المتكلم لما تكلم باللفظ العام أراد أنه يشمل جميع الأفراد، لكنه أخرج بعضهم لسبب من الأسباب. طبعا الدلالات يا أخوان دائما هي متعلقة بالإرادة، الدلالات متعلقة بالإرادة، فالمتكلم باللفظ العام لا يخلو، إما أن يتكلم به وهو مريد له وهو مريد لعمومه بإطلاق، ثم يبدو له بعد ذلك إخراج بعض الأفراد، ففي هذه الحالة يسمون هذا نسخا لأنه أراد شمول اللفظ لجميع الأفراد ثم رفع بعضهم. وقد يتكلم باللفظ العام وفي ذهنه إخراج بعض الأفراد، ويتكلم باللفظ العام وفي ذهنه وإرادته أنه سيخرج بعض الأفراد، لأنه من عادة العرب أنهم يتكلمون باللفظ العام ثم يخرجون منه بعض الأفراد، فهذا لا شك أنه بيان وليس نسخا، لأن الأفراد الذين أخرجوا لم يرد المتكلم دخولهم تحت اللفظ العام. وقد يتكلم باللفظ العام وهو مريد به بعض الأفراد، يعني يريد به الخصوص وليس العموم، فهذا نسميه عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. هذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل، لكن الأول والثاني وهما أن يتكلم باللفظ العام يريد به جميع أفراده ثم يخرج بعض الأفراد فيسمى هذا الإخراج نسخا، إذا تبين لنا أنه أراد جميع الأفراد وأراد العمل به ثم أخرج بعضهم فإن هذا لا شك أنه نسخ. أو النوع الثاني وهو أن يتكلم باللفظ العام وهو في ذهنه أنه سيخرج بعضهم، أنه لم يرد به جميع الأفراد ولكن سيأتي لفظ آخر يبين به ماذا الأفراد الذين أخرجوا. التفريق بين الأول والثاني عسر. ليه؟ أحسنت، لأنه مرتبط بالإرادة، فنحن ما ندري هذا الذي تكلم باللفظ العام هل هو أراد به جميع الأفراد. إذا ظهرت هذه الإرادة، إذا ظهرت هذه الإرادة بحيث عمل بالعام وطبق ثم بعد ذلك ورد اللفظ الخاص، لا شك الآن أن إرادته قد ظهرت، لكن في الغالب لا يبدو لنا الفرق بين الإرادتين، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن أي لفظ خاص يحمل على اللفظ العام لا يكون نسخا، أو يحمل عليه اللفظ العام لا يكون نسخا، وإنما يكون بيانا، ما لم يظهر أن المتكلم أراد بلفظه العام جميع الأفراد ثم أخرج بعضهم، فإذا ظهرت هذه الإرادة بدليل من الأدلة صار نسخا، وأما إذا لم تظهر وهو الغالب فإنه يعتبر تخصيص وبيان ولا يسمى نسخا. هذا كله في العام الذي يراد به العموم وأخرج منه بعض الأفراد، فنسميه عام إيش؟ مخصوص، عام مخصوص. يقول وهو حجة إن خص بمبين، إذن هو حقيقة وحجة كذلك، بمعنى أن دلالة العام على بقية الأفراد حجة يجب العمل بها، فحينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا عام في جميع المشركات بقطع النظر عن هل كان الشرك فيها أصلا أو داخلا، يعني دخيلا عليهم، فالدخيل مثل اليهود والنصارى ليس الأصل فيهم الشرك وإنما دخل عليهم، وأما البوذي مثلا والوثني وعباد الكواكب فهذا المشركون دينهم قائم على الشرك أصلا، اللفظ متناول للجميع، فلما استثنى الله تبارك وتعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم باقي قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حقيقة وحجة فيما بقي من الأفراد، حقيقة وحجة، يعني أنه متناول لبقية الأفراد حقيقة، وهو حجة في دلالته على الحكم الذي سيق لأجله. قال إن خص بمبين، إن خص بمبين مثل الآية التي سبق أن ذكرناها، لا تنكح المشركات، خص بمبين وهو نساء أهل الكتاب، وهذا يفيد أنه إذا لم يخص بمبين لم يبقى حجة. يفهم من ذلك أن اللفظ العام إذا خص بشيء غير مبين فإنه لا يكون حجة، لأنك لا تدري هذا المخصوص هل هو بقي أي فرد من الأفراد، فبقي مجملا. يمثلون له بمثال افتراضي، لأنه لا يوجد فيما أعلم نص فيه استثناء مجهول أو تخصيص مجهول إلا أن يأتي ما يبينه. فالمثال الافتراضي مثلا يقول اقتلوا المشركين إلا من سأذكره لكم، هذا افتراضي. لكن المثال الواقعي هو قول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. في هذه الآية ما تدري وش اللي حرم ولا لا، في هذه الآية إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما سيتلى عليكم، فلا تستطيع أن تعرف حكم ما استثني حتى تنظر فيما تلي عليك بعد ذلك. وقوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة وما جاء بعدها من آيات تدل على المحرمات. فإذا يعني كون العام يخص بشيء غير مبين لا يوجد في الحقيقة، لأنه عبارة عن لفظ مجمل لا تسوغ أو لا يسوغ الاحتجاج به، وقل أن يوجد، بل لا يوجد نص في الكتاب متعلق بالأحكام التكليفية، يعني هو مجمل وليس مبين. قال وعمومه مراد تناولا لا حكما. عمومه مراد أي هذا العام المخصوص، يعني اللي دخله تخصيص، هو من حيث الاستعمال أريد به العموم. فإذا هو أريد به العموم يعني أنه اللفظ متناول لأفراده، والمتكلم أراد تناول هذا اللفظ لأفراده، لكنه أخرج بعد ذلك بعضه. لا حكما لماذا؟ لأنه قد حكم على بعض الأفراد بالحكم الخاص، قد حكم على بعض الأفراد بالحكم الخاص. قال وقرينته لفظية قد تنفك، يعني أن القرينة التي تدل على إخراج بعض الأفراد اللي نسميها المخصص قد تكون لفظية كالمخصصات المتصلة، مثل قوله إلا ما يتلى عليكم، غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه لفظية موجودة في اللفظ نفسه، وقد تكون منفكة، أي عندك نص عام في آية ونص خاص في آية أخرى، أو نص عام في القرآن ونص خاص في السنة، أو نص خاص في السنة ونص عام في السنة منفصلان. فالمجتهد أو طالب العلم حينما يقرأ في هذه النصوص يجمع ولا يستعجل في الحكم باللفظ العام قبل أن ينظر في بقية الأفراد، أو الاستدلال ببعض الأفراد دون النظر في القاعدة الكلية التي أثبتها النص العام. مثل ما يأتيك بعض الناس ويقول مثلا الدليل على جواز إحداث عبادة لم ينص عليها الشارع فعل بلال رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقد فعله قبل أن يعلم. فمثل هذه الحوادث الجزئية لا تهدم القاعدة الكلية، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل إياكم كل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لماذا؟ أولا لأن هذا فعل صحابي مقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلو افترضنا أنهما قد تقابل فعل الصحابي وقول سلم فما العمل؟ باتفاق أهل العلم أن قول الصحابي لا يقبل، هذا شيء. الشيء الثاني أنه سنة إقرارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فإن قال قائل هو أقره بعد أن عمل، فنقول عمله قبل الإقرار لا حجة فيه، عمله قبل الإقرار لا حجة فيه، لأنه أولا في زمان التشريع، فالحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. ثانيا لو افترضنا أنه بعد زمان التشريع فالخلاف في فعل الصحابي وقوله وارد، ومن شروط أصلا صحة الاحتجاج بقول الصحابي أن لا يخالفه غيره، وقد خالفه غيره، يعني عندنا شروط لكون قول الصحابي حجة، وهي من تحرير محل النزاع، فقد نصوا على أن الصحابي لو خالفه غيره لم يكن قوله حجة. متى يكون حجة؟ إذا كان قول صحابي فيما جال فيما فيه للرأي للاجتهاد مجال، ولم يخالف غيره، ولم ينتشر، لأنه لو انتشر صار إجماعا سكوتيا. فكيف يسوي هذا المبتدع مثلا فعله بفعل بلال أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يسوغ لنفسه أن يحدث في دين الله تبارك وتعالى سواء بدعة إضافية أو بدعة ليست إضافية احتجاجا بفعل الصحابي الذي ليس هو في منزلته أصلا، وليس قوله فرضا يعني على هذا حجة في ذاته؟ وكيف وقد خالف القاعدة الكلية؟ فينبغي لطالب العلم أن يتبع لمثل هذه الأمور، ولا يجعل الحوادث الجزئية هذه تنقض لها القواعد الكلية، لأن هذا هو فعل المبتدعة من الخوارج ومن جاء بعدهم. الخوارج أخذوا النصوص الجزئية وطرحوا إيش القواعد الكلية التي تضبطها. لما أقول قواعد كلية مو معناها رأي، لا، قاعدة كلية ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية. الحوادث الجزئية هذه تعاد إليها وتحاكم إليها، ولا شك أنهما لا يتعارضان، إنما تعارض في ذهن هذا فلم يستطع أن يجمع بينهما. ولذلك لما جاء يزيد الفقير في قصته في صحيح مسلم وجلس عند جابر وهو في سارية من سواري المسجد ويذكر حديث الجهنميين، حديث الجهنميين الذي يخرجون من جهنم ثم يطرحون في نهر الحياة ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، أنكر عليه، يقول انظر ماذا تقول، ألم يقل الله تبارك وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما هم بخارجين؟ استدل عليه يعني في ظنه أن هذه آيات إيش كلية تفيد أن من دخل النار ليس بخارج منها. فكيف تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يناقض القرآن الكريم؟ وقصة عظيمة، بيّن له جابر كيف الجمع بين هذه الآيات وبين ما ظن هو أن هذا الشخص الذي أخرج من النار هو داخل تحت هذه الآية، وبيّن أنه لم يدخل تحتها. فإذا اعتقاد الناظر أن هذا النص داخل تحت القاعدة الكلية وأنه ينقضها هو خطأ في فهمه. ولو حقق القاعدة الكلية بشروطها لعلم أن هذا الأمر الجزئي لا ينقض القاعدة الكلية. مثل قول بعض الناس أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فيجعل هذه قاعدة كلية وينقض بها القواعد الأخرى التي حفظ دم المعاهد، عدم الخروج على إيش ولي الأمر المسلم، وينقض به كل هذه الأمور، وربما استحل بذلك دم المسلمين وأموالهم، بل أدى إلى أن يكفرهم بإيش بحديث نسميه جزئي. ليس معنى قولنا حديث جزئي أننا لا نعمل به، لا، لكن العمل به يجب ألا ينقض القواعد الكلية. وهذا هو أساس الابتداع، وهو أساس فعل الخوارج حينما جعلوا هذه النصوص الجزئية التي يفهمونها بمقتضى فهمهم المنفصل عن أسس الفهم الصحيحة ناقضة لفعل المسلمين وقواعد الملة والأمور التي يجب أن تكون حاكمة على هذه الأمور الجزئية. هذا معنى قولنا أيها الإخوة أن القرينة قد تنفك، فاللفظ العام في مكان قد تجد المخصص له أنه في مكان آخر، فيجب على الطالب العلم أو المجتهد أو المتعلم أن لا يبادر بإطلاق حكم عام قبل أن ينظر في مخصصاته، ولا بحكم خاص قبل أن ينظر إلى ما يوافقه من الأحكام أو ما يخالف من الأحكام العامة الأخرى. قال والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي، هذا نوع آخر من العموم ذكرناه قبل قليل، وهو عام لكن لم يرد به ماذا عمومه. المتكلم تكلم باللفظ العام وهو يريد به الخصوص، وهذا كثير في كلام العرب وهو في كلام الله تبارك وتعالى كذلك. لما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة عموم الظلم ولا لا؟ وهذا مقتضى اللفظ، لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص. وهذا قرينته عقلية لا تنفك كما سيأتي. الشيخ يقول والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي. إذن هو حقيقة ولا مجاز؟ المجاز أي هذا من الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. إيش معنى مجاز؟ يعني حتى لا يقول قائل مثلا خلاف المجاز وفي وجوده، هذا دعا على جنب. إنما نريدنا بالمجاز المجاز الاصطلاحي، وهو أنه لفظ استعمل في غير موضوعه على وجه يصح. فقولنا ها الناس موضوعه جميع الناس، فإذا استعمل لبعض الأفراد أو لشخص واحد صار مجازا، لأنك استعملته في غير موضوعه على وجه يصح. مثل قولها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والقائل شخص واحد. هذا شو نسميه يا شباب؟ عام أريد به الخصوص، مو عام مخصوص، لا عام أريد به الخصوص. ولهذا الشيخ قال هو كلي لكن استعمل في جزئي، أي أريد به فرد واحد من ماذا؟ من أفراده. قال ومن ثم كان مجازا، أي لأجل كون المتكلم استعمل اللفظ العام في غير موضوعه واستعمله في الخصوص صار مجازا. ولهذا لا بد من قرينة عقلية، لأن المجاز لا بد أن تكون قرينته معه لكي تدلك على مراد المتكلم، وأنه لم يرد ما يسبق الذهن إليه وإنما أراد معنى آخر بهذه القرينة التي وضعها لك. قال وأخص، يعني هو أخص من العام المخصوص. لماذا؟ ها؟ سمع أيوة، لأنه لا يدخله التخصيص الوقت قبل. ها؟ لما العام ها؟ أيوة، لأن العام الذي أريد به الخصوص خاص، وأما العام المخصوص عام يشمل أفراد كثيرين لكن أخرج بعضهم، أما العام الذي أريد به الخصوص فهو أخص من السابق، لأن السابق أريد به العموم أصلا لكن أخرج منه بعض الأفراد، وأما هذا العام الذي أريد به الخصوص أريد به لفظ إيش أو معنى خاص، أريد به معنى خاص. ولهذا قال الشيخ وهو أخص. قال وعمومه غير مراد، عمومه غير مراد. قال وقرينته عقلية لا تنفك، لأنه لو انفكت لصار من العام المخصوص، لو انفكت القرينة لصار من العام المخصوص. إذن صار الآن الشيخ رحمه الله كان جمع لنا الفروق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص، وهذا يعني مبحث مهم التفريق بينهم، وهذا يدلك على أن دلالات الألفاظ أكثر ما يضل الناس بسببها، لأنهم لا يحسنون معرفة مراد المتكلم. كيف تحسن معرفة مراد المتكلم؟ لابد أن تعرف عادته في كلامه، وإذا كان القرآن عربي إذن يفهم بلسان العرب، بلسان عربي مبين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، وكذلك جعلناه حكما عربيا، حكم عربي يعني نزل بلسان العرب فبمقتضى لسان العرب يفهم. وقد يقول بعض الناس قولا ها ظاهره أنه حق وهو باطل، بأن يقول كلام الله كلام إلهي، وكلام الإله حاشا أن يحاكم بالقواعد الأرضية، هذه القواعد الإنسانية هو أعلى وأجل من أن يحاكم بقواعد هذه اللغة البشرية. طيب كلام إلهي إيش معناها؟ يعني معناها أنا ما يكتفهم شيء، هذا معناه. وكل شخص يريد أن يفسد عقيدة إنسان لا بد أن يطعن في معتقده أول حتى يفرغه منه، ثم يضع فيه ما يريد. وإذا كنت أن تعتقد أن القرآن الكريم عربي وبلغة العربي يفهم، لابد أن يطعن في هذه القاعدة حتى إذا فرغ قلبك من محتواها وضع فيه ما يريد من المعاني، لأنه لابد أن يكون لكلام الله معنى، فهو ليس كلام هلامي ليس له معنى. فإما أن تقول أفهمه بمقتضى ما نزل بلسانه وهو لسان العرب، وإما أن تقول أفهمه بحسب مقتضيات الحال، بمعنى أن الزنا في زمان دال على معنى، الآن ممكن يدل على معنى آخر، الشرك كذلك، وهكذا تتطور لغة القرآن بحسب تغير الواقع والبيئة والناس والأشخاص، فيكون صالح لكل زمان ومكان. وهذا هو عين تفريغ القرآن من محتواه وجعله تابعا لأهواء الناس ومعتقداتهم. والقرآن نزل ليفهم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نفهم عنه مراده، لا يريد منا أن نجعل مراداتنا هي التي حاكمة على كلامه جل وعلا. ولذلك الصحابة يتركون اعتقاداتهم ليش؟ لما يفهمونه من القرآن أو لما يرد عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد عمر بن الخطاب أن يفرق بين أصابع اليد في الدية، ومعلوم أن أصابع اليد ليست في العمل على سواء، ولا لا؟ فلا يمكن أن يكون الإبهام عملك عمل، هذا واضح ولا لا؟ وجاءت السنة بالتسوية وجعلت في كل إصبع 10 من النوق، يعني 10%. إيش قال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. فترك معتقده ورأيه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على المؤمن أن يدع معتقداته وإراداته لما يريد، فينظر ما الذي يريده الله، ينظر ما الذي يريده الله تبارك وتعالى، فيجعل هواه وإراداته تابعة لما يريده الله تبارك وتعالى وليس العكس. قال: والجواب للمستقل. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله وإياه الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهو مطلب مهم، ذكر ارتباط العام بسببه. اللفظ العام إذا كان مرتبط بسبب فما حكمه؟ قال: والجواب، أي اللفظ العام هذا، للمستقل تابع لسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه. الجواب غير المستقل، يعني كلام المتكلم في جواب سؤال سئل، وجوابه هذا لا يمكن أن ينفك عن سؤال السائل، مثل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. كلمة خيرا لا يمكن أن تنفك على إيش؟ عما سبق. هذا الجواب يتبع السؤال. إذن الجواب من المتكلم إذا كان لا ينفك عن السؤال فإنه في هذه الحالة يتبع السؤال في عمومه وفي خصوصه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ قال: أينقص التمر إذا الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هنا ما عندنا لفظ منفك عن الجواب، الآن ما عندنا لفظ منفك عن الجواب، ما ينفك عن السؤال، ما في لفظ منفك عن إيش؟ عن السؤال. لكن السؤال عام عن التمر والرطب. نعم، هو عام من وجه وخاص من وجه، عام في الرطب والتمر بأي أنواعه وصنوفه، لكنه خاص في نوع من أنواع المأكولات المكيلات وهو التمر. يبقى شموله لبقية الأفراد كالزبيب ونحو ذلك بالعلة لا باللفظ، لأن اللفظ مختص بإيش؟ بالتمر. فهو لكنه أيضا عام. إذن السؤال عام، الرطب يباع بالتمر، والجواب مختص أو مرتبط بإيش؟ بالسؤال لا ينفك عنه، فهو يتبعه في عمومه وكذا في خصوصه. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل في سنن الترمذي: الرجل يلقى أخاه أو صديقه ينحني له؟ قال: لا لا، هذا جواب مستقل ولا غير مستقل؟ ها؟ مستقل. والحال الآن خاصة، يلقى أخاه أو صديقه ينحني له قال لا. طيب، إذن ليس شاملا مثلا لجميع الإنحناء، يعني ينحني المرأة لزوجها، السيد مع عبده، هو خاص. سيأتي إن شاء الله الكلام هل هو يدخل يعني في في في في العموم أم لا، لكن اللفظ خاص ولا عام؟ من حيث اللفظ الشيخ يقول هو تابع له في عمومه وفي خصوصه. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده فيصافحه؟ قال نعم. طيب، الشيخ يقول وفي قول وخصوصه. إذن الجواب الذي لا يستقل عن السؤال، القول الأول في المسألة أنه مرتبط بالسؤال في عمومه وخصوصه، فإن كان السؤال عام عم الجواب، وإن كان السؤال خاص ها السؤال الجواب كان خاصا. أما الحالة الأولى وهي كون الجواب السؤال عام فيتبعه الجواب فهذا يحكى اتفاقا. الصورة الثانية وهي ما إذا كان السؤال خاص والجواب مطابق له غير منفك عنه. الشيخ قال وفي قول وخصوصه وخصوصه. ها؟ طيب، وعرفنا أن مصطلح الشيخ لم يقل في قول قوي الخلاف. إذا صار عندنا في هذه الحالة قولان في المذهب، الشيخ لم يرجع أحدهما. القول الأول أن الجواب الذي لا ينفك عن السؤال يتبع السؤال في الخصوص إن كان خاصا. القول الثاني أن الجواب الذي لا ينفك عن السؤال ولو كان السؤال خاصا يمكن تعميمه. كيف يمكن تعميمه؟ على هذا معنى ذلك أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله يلقى الرجل أخاه أو صديقه ينحني له قال لا، يعني لا ينحني الرجل أو المرأة لغيره، يدخل فيه جميع أفراد الانحناء. هذا معنى قولنا إيش؟ ها؟ لا، ما يتبعه. هذا معنى قولنا أنه لا يتبعه، يصير إيش؟ عام، يصير عام. لكن اختلفوا هل عموم لفظي؟ واضح دعوى العموم اللفظي فيه صعوبة، لكنه يمكن أن يكون عموما من المعنى، وهو أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد أو في حالة هو حكم شامل لجميع الحالات، أو أن ترك الاستفصال في مقام السؤال يقتضي عموم الأحوال. لما ترك الاستفصال النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال محتمل دل ذلك على العموم. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم على عشر نسوة قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، ولم يسأله هل كان العقد على الجميع مع بعض الحالهن، فدل ذلك على أن العقد على أربع صحيح ويفارق الباقي بدون تجديد عقد ويشمل جميع صور العقد. الرجل الذي وقصته ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. اللفظ هذا عام ولا خاص يا شباب؟ خاص، والسؤال خاص لأنه ذكر له أن رجلا وقصته ناقته فمات. هذا القول الثاني إذا عندنا في المذهب أن اللفظ الخاص في الجواب التابع لسؤال خاص يعمم. طيب، وليس عمومه من جهة اللفظ يا شباب، هذا الذي يبدو، لأنه ليس في اللفظ شيء يقتضي العموم، وإنما عمومه من جهة المعنى، وهو أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد هو حكم على الجميع ولا فرض. قال: والمستقل، أي والجواب المستقل، إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. الجواب المستقل هو الذي يمكن أن يروى ويذكر لوحده دون ارتباطه بالسؤال، وهذا كثير، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. لو جردته عن السؤال يمكن نقله ولا ما يمكن؟ يمكن. هذا الشيخ قسم إلى ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يتساوى الجواب مع السؤال، مثل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، بماء البحر، فقال: هو الطهور، هو الطهور ماء، هو يعود إلى ويش؟ البحر. جيد، فإذا السؤال هنا عن البحر والجواب عن البحر، هو الطهور ماء والحل ميتته، فإذا هو لفظ عام فيقتضي عمومه تبعا لسؤاله، ولا يختص بأحوال السؤال. لاحظ، لأنه عبر بلفظ عام، وش أحوال السؤال؟ يعني هو قال الوضوء ولا لا؟ ونركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فهو يسأل عن البحر لأحوال يفعلها، كون أنه يحمل القليل من الماء، كون أنه يتوضأ، فجاء الجواب عاما لكنه في البحر. الجواب فيه عن البحر في جميع الأحوال المتعلقة به، فسواء حملت معك ماء كثيرا أو قليلا، وسواء أردت الوضوء أو الغسل، البحر ماؤه طهور. قال: وإن كان أخص، يعني إن كان الجواب أخص من السؤال، لم أقف له على مثال من الكتاب والسنة، يمثلون له كان يقول: هل نقتل المرأة؟ هل هل هل هل هل, هل يقتل المرتد مثلا؟ فيقال فيقول: لا، لا تقتل المرأة. فنفهم من هذا السؤال عام وأجاب جواب خاص، ففي هذه الحالة اختص به السؤال، يعني المرأة المرتدة لا تقتل، هذا لو افترضنا أن في لفظ بهذا. أو كأن يقول مثلا: هل نتوضأ بماء البحر؟ فيقول: اغتسل بماء البحر. أو يقول مثلا: هل نتطهر بماء البحر؟ فيقول: توضأ بماء البحر. فهنا في هذه الحالة يرتبط الحكم بالجواب فيكون خاصا. ليه؟ لأن الحجة في كلام الشارع لا في كلام السائل، الحجة في كلام الشارع لا في كلام السائل. الحالة الثالثة قال رحمنا الله وإياه: وإن كان أعم، يعني وإن كان الجواب أعم من السؤال، أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بعد بضاعة قال: الماء طهور. السؤال عن بئر ولا لا؟ وفيها حالة خاصة، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. بدون سؤال مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة ميتة يجرونها، ما لها؟ قالوا: ميتة. قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. اللفظ عام ولا خاص؟ عام، والسبب خاص، شاه فيدخل فيه جلد البقر، جلد الإبل، بل بعضهم عممه حتى في جلد ما لا يذكى، في جلد ما لا يذكى كالهر والذئب والثعلب ونحو ذلك من الحيوانات الأخرى. إذا صار عندنا الآن الجواب إذا خرج على سؤال، كم له من حالة؟ له حالتان أساسيتان: الأولى أن يكون غير مستقل، أن يكون الجواب غير مستقل، كلا، نعم، خيرا ونحو ذلك من الكلمات المرتبطة بماذا؟ بالسؤال. ففي هذه الحالة يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، هذا القول الأول. القول الثاني: يتبعه في عمومه ولو اختص السؤال عم الجواب، فيكون عاما في كل الحالات. الحالة الثانية: إذا كان الجواب مستقلا عن السؤال، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الجواب مساويا للسؤال فهو مثله. الحالة الثانية أن يكون الجواب أخص من السؤال فالعبرة بخصوص الجواب. الحالة الثالثة أن يكون الجواب أعم من السؤال فالعبرة بعموم الجواب ولا يخص بخصوص السؤال. قال: وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد. صورة السبب، نحن نعلم الآن عندنا لفظ عام وعندنا إيش؟ سبب خاص خرج عليها، كهذه الشاة التي يجرونها، وهذا اللفظ وهو قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، ما هي صورة السبب في هذا اللفظ العام؟ الشاة. أحسنتم، الشاة. إذن لا يجوز لو ورد لفظ يقتضي التخصيص إخراج الشاة. فمثلا لو قلنا الخنزير جلده لا يطهر بالدباغ ونخرجه من عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، الكلب نخرجه كذلك بأحاديث النجاسة، وهكذا لا بأس أن تخرج ما عدا صورة السبب، ما يجوز إخراجها. بمعنى أنه لا يسوغ أن تقول جلد الشاه لا يطهر بالدباغ. ليه؟ لأن اللفظ خرج عليه، فلو أخرجته منه لكان اللفظ العام لم يرد على هذا الشيء المتحدث عنه فلا فائدة فيه. ولذلك يحكي بعضهم الاتفاق على أن صورة السبب لا يجوز إخراجها من ماذا؟ من اللفظ العام. صورة السبب لا يجوز إخراجها من اللفظ العام. قال: فائدة. قيل: ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة وهو بكل شيء عليم. يقولون أن أكثر العمومات دخلها التخصيص، حتى وضعوا هذه القاعدة، وأن ما من عام إلا وقد خص إلا يستثنون. الشيخ علاء الدين العسقلاني رحمه الله من أصحابنا الحنابلة، توفي سنة 777، له شرح جميل جدا اسمه سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، على شرح مختصر الروضة للطوفي. ذكر قال: قد أولع أو ولع بعض الكتاب بهذا الكلام وليس بصحيح، فإني وقفت على عمومات كثيرة في الكتاب والسنة دخلها محفوظة. يقول: وقفت على عمومات في القرآن الكريم والسنة النبوية محفوظة. ولعله أخذ هذا من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد وقفت له على كلام وقاعدة تقتضي أن العام المحفوظ كثير في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: فصل: يصح إطلاق جمع المشترك. في الحقيقة هذا الفصل وإن كان قصيرا لكن فيه دقائق، نحن سنحاول قدر ما نستطيع أن نوضحه إن شاء الله، لكن ما أدري هل يعني أخشى أن يعني يطول الوقت علينا فيه، لأنه يتكلم عن دلالة المشترك على جميع معانيه ودلالة الاقتضاء والإضمار وعمومها، فأنا أرى أقترح أن نؤجله إلى الدرس القادم، وأظن أن ما أخذناه اليوم يعني فيه كفاية من حيث يعني الجهد الذهني، ونستطيع أن نلخصه فنقول إن العام المخصوص أي العام الذي دخله التخصيص هو حجة وحقيقة، حجة فيما بقي من أفراد وحقيقة في الدلالة على ما بقي من الأفراد، إلا أن يكون قد خص بمغير مبين، وهذا كما ذكرنا ليس موجودا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يوجد نعم في في في في في بعض الحالات التي يصدر فيها بعض الأنظمة يعني يحال في اللفظ العام على شروط ستصدر، ولذلك يتوقف في العمل به حتى تصدر تلك الشروط. وهذا العام المخصوص يختلف عن العام الذي أريد به الخصوص، فالعام المخصوص أريد به العموم دلالة ولكن أخرج منه بعض الأفراد، وأما العام الذي أريد به الخصوص فلم يرد به العموم لا دلالة ولا حكما، لا دلالة ولا حكما، ولهذا هو مجاز وليس بحقيقة. هو مجاز وليس بحقيقة. وقرينته عقلية لا تنفك، قرينته عقلية لا تنفك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وهي قاعدة مهمة، وهي أن اللفظ إذا خرج على جواب فقسمه إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول أيوة الجواب الذي لا يستقل، فهذا ذكر فيه قولان. القول الأول أنه يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، القول الثاني أنه يتبعه في عمومه ولا يتبعه في خصوصه، بل يحكم عليه بعمومه. وهذا له في الحقيقة أثر كبير في كثير من المسائل التي ورد فيها الحكم خاصا فعمم بالنظر إلى ويش؟ إلى أن حكمه عليه الصلاة والسلام على واحد يشمل الجميع، ما لم يعني يخص، كان يقول تجزي عنك ولا تجزي عن أحد غيرك، فإنه في هذه الحالة يرتبط بالخاص الذي علق عليه. لكن إذا يعني قال قولا لأحد الصحابة فلا شك أنه يشمل غيره. ولهذا نقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تتبع النظرة النظرة، ما هو خاص لعلي، وإنما لكل مكلف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كن لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما يختص به، وإنما هو كلام لكل واحد منا. وقد فهم الصحابة ذلك وعلموا أن مثل هذه الألفاظ وإن كانت خرجت مخرج الخصوص لكن يراد بها عموم المكلفين. هذا إذا كان الجواب لا يستقل، وأما إن استقل فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتوافق الجواب مع السؤال في العموم والخصوص فإنه يتبعه في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون الجواب أخص من السؤال، فما الحكم؟ إيه نعم يكون خاصا، الحجة في كلام الشارع. والعكس إن كان اللفظ عاما والسؤال خاصا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ذكر الشيخ قاعدة وهي أن صورة السبب قطعية لا يجوز إخراجه بالاجتهاد. ويمثلون له أيضا بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وخرج على سبب، وهو ما حدث بين عتبة بين سعد بن أبي وقاص في وليدة عند زمعة أو أبو سودة، واختصم فيه ابن زمعة وسعد، فسعد يقول ولد يعني سعد يقول إن, إن, إن أخي قد وطئها فانظر إلى شبهه، وابن زمعة يقول قد ولد على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الأمه هي سبب الحديث فلا تخرج منه، لكن تدخل معه الحرة لأن اللفظ إيش عام. وكذلك أيضا اللعان، إن كانت المرأة حامل ويريد أن ينفي الذي في بطنها فإن اللعان يكون على الحمل، لأن السبب ورود اللعان أصل ماذا؟ قصة هلال وامرأته كانت حامل، وبعضهم يقول إنها بعد الولادة، في خلاف بين العلم، لكن أظهر منها مثلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم، الإحصار هنا قد يكون بسبب المرض، قد يكون بسبب العدو ولا لا. ما هي صورة السبب التي خرج لها اللفظ العام؟ صلح الحديبية، الإحصار بسبب العدو ولا لا؟ نعم. فما يجي واحد يقول والله إذا أحصر بسبب العدو ينتظر حتى يزول العدو، هذا هو الذي خرج لأجل اللفظ العام، فلا يسوغ إخراجه بإيش؟ بنص خاص. صورة السبب إذن قطعية الدخول في اللفظ العام، صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام، قاعدة مهمة جدا. لأنه لو أراد شخص أن يخرج صورة السبب بنص خاص يقال له لا يمكن، لأن صورة السبب قطعية الدخول، فهنا يصير متعارض، لا بد من النسخ أو إيش الترجيح، ولا يقال فيه إيش بيان وأن هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص فيقضى بإيش بالخاص على العام. ثم ذكر الشيخ فائدة ليس في القرآن عام لم يخص، ونقضها شيخ الإسلام تيمية كذلك العسقلاني رحمه الله في سواد الناظر. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.